بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا حمدا طيبا مباركا فيه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعم كبيرة وكثيرة من الله جل وعلا. هذا فضل الله جل وعلا يسوقه لمن شاء كيف شاء، وكل شيء عنده بمقدار، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. نحمد الله الذي هدانا إنسا وجنا، هدانا سبحانه جل في علاه إلى الإسلام، وهذه منة ونعمة من الله ساقها لنا، فنحمده حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأسمع من أسلم لله جل وعلا في الجلسة الأولى، وأكدوا إسلامهم بإذن الله جل وعلا بأمور ثابتة واضحة، ونقول لهم طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نعم، كنتم موكلين بهذا الجسد، وكنتم موكلين من سعرة أفارقة أصحاب أسهار عظيمة جدا، واعترفتم بهذا أن الساحر ساحر عليم وأن السحر سحر عظيم، حيث قلتم أنه جاء بالسلاسل العظيمة والأقفال العظيمة، وجاء بسبع بقرات وأكفان وبسبع أكفان، فجعلها في وسط المحيط من أجل الشتات والدمار، وبينتم أن الأمر كان في مشهد عظيم، وكان الساحر يستعين بشياطين عظيمة ملوك للبحار، فرقت وشتتت أمر الأسرة والأفراد، فاعترفتم أن هناك من جاءه الجنون، وهناك من لحقه التعطيل التام، وهناك من جاءه الأمر جاءته الأمراض القاتلة، فاعترفتم بهذا، وجاء الرب الرحيم الكريم الحليم بالهداية والإسلام، وعفى الله عما سلف، واطمأنت قلوبنا بما سمعنا بفضل الله جل وعلا. فأقول لكل من أسلم: أثبت أحد، أثبت على الإيمان، فإن لك رب رحيم سبحانه جل في علاه. تقول: ونحن في بداية هذه الجلسة الثانية في العلاج بإذن الله تعالى، بل الجلسة الأولى، الحرب الذي عجز الطب عن علاجه وشفائه، بل في حيرة من أمره كيف أوصل هذا الخدش ولم تسقط ولم تعرض لألم أو ضرب أو سقوط أو ما شابه، فكيف يكون فيه ما فيه منذ 2004؟ والفحوصات على هذا الحوض والآلام، لكن لا دواء نفع ولا علاج نفع. فكان بفضل الله جل وعلا، كما قالت على لسانها: بتوفيق من الكريم سبحانه وتعالى، وأسلم من كان يخدم هذا الأمر وهذه الآلام وتشويه الجمال والعظام والمفاصل، أن الألم اختفى بنسبة 70%، بمعنى بعد حصة وبعد ما مسح عليه وتاب وأناب، هو إلى الآن يخفي الآلام بفضل الله تعالى، ويخفي كذلك الخدش. وحينما يتوقف الآلام وتعاود الفحوصات عند الأطباء، يقولون: كيف اختفى؟ مع أنهم حاولوا معه في علاجه ودوائه ما أفلحوا في ذلك. لنعلم أن الجن لهم قدرة وقوة في هذا، وهذا الأمر بالنسبة للكبار بسيط جدا وسهل ويسير جدا جدا، أنهم يأتون على العظام كما جاءوا على فقرات الظهر العمود الفقري، ف تجعله في احتكاكا وآلاما، والطب كذلك عاجز. وكذلك هذا منذ 2004، يعني منذ 2004 بدأت آلام العظام، كأن هذا الخادم أو هذا الملك من الجان وكل بعظامها فجعل عليها آثار وندبات وخدوش، وجعل عليها احتكاكا وجعل على آلاما. وكل بهذا الأمر منذ 2004 نفس السنة العمود الفقري والحول. إذن هناك خادم بدأ فعله وعمله في هذه السنة، أسلم لله جل وعلا، وبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى يخفي هذه الآلام بفضل الله جل وعلا. قالت كذلك الكتف لم يعد في تلك الآلام التي كانت تصاحبها دائما، آلام قوية دائما، نتكلم عن العظام، آلام في المفاصل وفي العظام في الكتف، فاختفت كما قالت، ولم يعد فيها إلا آلام خفيف بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الآلام جاء منذ 2017 قبل سنتين دون سبب، ولازمها مع أنها تذهب عند الطب والأطباء والدواء، لكن يلازمها دون سبب. تبين بفضل الله جل وعلا بعد الإسلام أن الآلام بدأت تختفي وتختفي بإذن الله جل وعلا، وبدأت تلاشى وتذهب بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك كانت مشاكل في التنفس ومشاكل في الكلام تقريبا مدة 15 سنة تصاحبها وتلازمها مع الطب والدواء، لكنها تلازمها بفضل الله تعالى، ذهبت بفضل المولى الكريم سبحانه جل في علا. لكن هناك أمر وجب الوقوف عليه، هو أمر عظيم لا بد أن نفهمه وأن نعقله حتى نصل إلى الشفاء التام بإذن الله، لأن هناك محطات لا بد أن تقف معها في العلاج. حينما جاءت أول حصة من أجل التشخيص وقلت لها أقرأ عليك 10 دقائق ربع ساعة فقط من أجل أن أفهم هذه الأعراض، أن تقول أن سنوات 60 سنة من الآلام والمعاناة ولا تصرع، فلا بد أن أبين أو أنا أتبين من حقة الحالة ولو بشكل طفيف حتى أرى نوع الاستجابة، هل هي قوية أم خفيفة. فلما صرعت صعد الجني بفضل تعالى وافقت، بقيت تلازمها دوخة دوران شديد جدا، بقي معها منذ أيام وإلى الآن لا زال خفيف، مما يدل على أن هناك علة قوية تسكن الرأس، أن هناك علة قوية ماذا تسكن الرأس. وسنبين كذلك برؤية جلت هذا الأمر بعد جلستي الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك ترى من الأمور التي طرأت وتجلت في الساعد اليد الشمال بقعة زرقاء وحمراء كأنها حرق، وقالت هكذا تظن أنها أحرقت، كأنها محروقة تشعر بألم الحرق. فهنا سر في الساعد وفي اليد الشمال سوف نقف عليه بإذن المولى جل وعلا. كذلك الفخذ في الجهة الشمال ترى فيه كذلك بقعة مع بنية مع الآلام. إذا بقعة في الفخذ الشمال وفقعة في ساعد اليد الشمال دائما مع الحرق والآلام. هنا يتبين هذا الأمر، أمر واضح جلي سوف نجليه بإذن المولى الكريم جل وعلا. بعد الحصة التي عملناها وصعد ملوك البحار واعترافهم بالأسحار وبالآلام وبالإسلام، وفعلا أدخلوا من ذلك واعترفوا بذلك وبدأوا يخفوا الآلام، هناك أحلام لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لابد هذه الأحلام أن نشير إليها بإذن الكريم سبحانه وتعالى. أنا رأت أشباح، حينما نقول أشباح في العاثر في الحلم فهي جن الذي هو مريض وتيقنت إصابته وتبينت إصابته، فهؤلاء كانوا جن يطوفون حول ركيزة أو حول عمود أو سارية أو وتد مثلا، يطوفون حوله، ومع كل طواف مع كل لفة مع كل دورة يختفي واحد منهم، وهذا أمر جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى أسحار الأفارقة تعتمد على هذا الفعل، الأسحار السحر الأفريقي كذلك له طقوس من هذا الشكل ومن هذه الكيفية ومن هذه النوعية. ومن يعرف التصحيح الأفارقة يراهم يقومون بهذا. ترى كذلك أن هناك غرفة فيها امرأة جالسة على الأرض لكنها تقول لها الرأس الكبير الرأس الكبير الرأس الكبير، وهذا يؤكد ما قلته أن هناك الدوران اللي في الرأس، وكذلك الرأس الكبير قد تقصد بها الشيطان الكبير الملك الكبير الحاكم الكبير الذي هو في البدن يترأس المجموعة ويقودها ويسوسها. فامرأة تشير بهذا اللفظ كأنها تقول نحن سرنا في سلم وسلام وإسلام، لكن من يخلصنا من هذا الكبير؟ كذلك ترى أن الأب نائم رحمه الله جل وعلا ومتوفي، لكن تراه نائم ويتكلم بكلام غير مفهوم، ثم تقترب منه وتقول وتتكلم، فإذا بها ترى شكله مغاير فتقول له من أنتم؟ وتقول لها الأخرى بلسان امرأة أنا فاطمة، مع أن الوالد صورته وشكله. ونرى أن كذلك حيث المرأة ترى المرأة جالسة وتقول لها الرأس الكبير. إذن هذه خلاصة الجلسة الأولى بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى، جاءت فيها بشريات. أنا بداية أكدت على هذا ليسمعه الجن قبل الإنس، ليسمعوا أننا نسير في طريق صحيح بإذن الله، وأنكم بإذن المولى الكريم كذلك في طريق الخير والهداية والثبات والشفاء بإذن الله جل في علاه. وأوصيكم جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله ربي وربكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم إنسا وجنا أن اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى أن تأتي ما أمر وأن تنشد ما نهى عنه سبحانه جل في علاه، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، وأن تكون مع الله بالسمع والطاعة والانقياد والمحبة والصدق والإخلاص. وأعلم أن الله أنجاك من كفر عظيم وأنجاك من عذاب أليم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يذوقوا ماذا؟ العذاب، جزاء على كفرهم، جزاء على عنادهم واستكبارهم، جزاء على جحودهم وطغيانهم، جزاء على ظلمهم وأسحارهم. لكن الله تعالى اختاركم للهداية والإسلام، فقولوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فالحمد لله في السر والعلن ظاهرا وباطنا أولا وآخرا، الحمد لله رب العالمين. فإلى كل ملك من ملوك البحار، إلى كل ملك كان من ملوك الأصحاب، اعلم أن لك رب هو مالك الملك، هو الله لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له ولا كفوا له. لقد جئتم إلى هذا البدن بطقوس عظيمة وبأسحار قاتلة فرقت وسودت وشوهت وأمرضت وأعجزت وحيرت، نعم وقتلت. واعلموا أن الله تعالى ليس بظلام وليس بغافل، يعد عليكم عدا وملائكته تحصي عليكم. قال الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، ما يفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فاسمعوا معشر الجن، في بدنها جليتم حقا وقوة في الحق، بعدما اعترفتم آذيتم 60 سنة، ليس سهلا وربي، يعني الأمر منذ الصغر إلى الآن الأمر عظيم كما قال ربي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن يشفع لكم توبتكم وإيمانكم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، فأنتم الآن بفضل الله تعالى في طريق بر وخير. أوصيكم معشر الجن ملوكا وخداما وحراسا وأعوانا أن تواصلوا السير في إصلاح السير، في إصلاح ما أفسدتم سنين طويلة في قلبها. نسيت هذا الأمر، القلب ما أدراك، آلام القلب التي تصاحبها، آلام القلب التي لا تفارقها. ونعلم قدر هذه المضرة، إذا صلحت صلح الفسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي تضيقونه وتؤذونه وتؤلمونه وتعذبونه عذابا كبيرا. صاحبته موحدة مؤمنة تقرأ القرآن وتذكر الرحمن جل في علاه وترجو الله واليوم الآخر، صح؟ صاحبته ماذا؟ مؤمنة طيبة تائبة طائعة لله جل وعلا ترجو الله واليوم الآخر. عجبا، والله لا بد أن تشكر الله تعالى شكر كبير. لما؟ لأن الله صدق إلى بدن يحب الله ويذكر الله ويتقرب إلى مولاه مع ما تعرض عليه من أذى، إلى أنه صابر شاكر محتسب ولن يعدم خيرا. لما؟ لأن الله تعالى قد يعد لها في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يكفي أنها صبرت واحتسبت، وأن الجن الذين ظلموها وآذوها جاءوا للإسلام هداية، وقبل أن نكون نحن سبب في هدايتها كانت هي سبب في هدايتكم. لما؟ لأنها فتحت أنواركم وضمائركم وصائركم إلى الحق بالقرآن والقيام، صح أم لا؟ صح أم لا؟ نعم، فتحت أبواب الخير بكثرة الذكر والصلاة والصيام والقيام والسجود والدعاء والإخبات والإنابة، يقولون ويستجيبون. نعم، قبل أن يكون الراقب والمعالج يصيب بإذن الله تعالى قلوب الجن والشياطين والملوك بسهام الدعوة والنور والقرآن والفرقان، فإن أخلاق المريض وسلوك المريض وسير المريض وتوجه المريض ونية المريض وقلب المريض هي شعلة عظيمة جدا جدا في العلاج، شعلة بفضل الله تعالى وضوء بفضل الله جل وعلا وقمر بفضل الله تعالى يساعد في أمر العلاج بفضل الله عز وجل. ولهذا في حصة بفضل الله تعالى جاء الشفاء الذي سكنها سنين طويلة، لأن الجن كانوا مستعدين على استعداد على أرب أن يسمعوا وأن يتفهموا ويتفقهوا، مع أنهم شداد عظام من الملوك، إلا أن القلوب بيد خالقها يحركها ويقلبها ويثبتها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله. فمن أحبه الله جل وعلا هداه واجتباه واصطفاه، من أحبه الله جل وعلا وفقه وثبته، إنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ألا ترى أن المكروم والمطلوب والمحسود والمسحور جن فيه أصحاب شدة وقوة وبأس وبسالة وضراوة وقوة، إلا أن الله أحباه بطاقة النور والخير والإقبال على الطاعة والذكر والعبادة. هذا نور من الله ومعية يجليها الله جل في علا لمن شاء من عباده. فلا بد أن تتنبه يا عبد الله وأن تتفطن لهذا، فتحمد ربك جل وعلا الذي أنجاك ممن هم داخلك فيه معهم سهام ورماح ومعهم سموم ومعهم أسحار، لكن الله جل وعلا ماذا سلم، لكن الله عز وجل ماذا سلم. فالحمد لله رب العالمين. هديتم إلى صراط مستقيم، هديتم إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. وجليتم بفضل الله سبحانه وتعالى الفضل العظيم أو الخير العميم، أن العظام تشفى وأن الآلام تختفي بإذن الله جل وعلا، واصل بإذن الله. والآن اللمسة الشفائية نراها كذلك يعيدها على الحوض، لأن الحوض فيه آلام بسيطة وخش بسيط. يقول قائل: وكيف للجن من خارج البدن أن يمسح ثم نرى أن الألم قد اختفى من داخل البدن؟ قل: سبحان الذي أقدرهم على هذا وأعطاهم هذا. أما نرى أن كثير من الجن كانوا عميانا، الإنس عندهم فقدان في البصر، ورأيناهم على المباشر يمسحون العينين فيرجع البصر بعدما عجز عن الطب في أوروبا. أما رأينا من الجن أخذ عقولهم سنوات طويلة ومسح الجن على العقول فرجعت الذاكرة. أما رأينا من عندهم ثقب في العظام ومسح عليه الجن فاختفى بفضل الله، وكل هذا مثبت ويقره الأطباء. أما رأينا من عندهم أورام فيصعد الجن ويعترف ويمسح فيختفي الورم، ورأينا هذا كل شيء مثبت. نفس الأمر الآن يتكرر في الحوض، وقد أخفى الألم 70% بعد جلسة واحدة، والآن إن شاء الله تستمر هذه النسبة الكذبية تمحى بإذن الله. الآن انظر الطريقة التي ينحو بها، الطريقة التي كأن الخدش في مكان الحوض يدور عليه، في مكانه يدور عليه. فمن علمه؟ من علمه؟ من فقهه؟ من بين له هذا الأمر؟ نعم عندهم قدرة على هذا، لكن الأباليسة والماسونية والشياطين والسحرة جعلوها في موضع الشر والكفر، جعلوها في موضع الأذى والرذى. لكن نحن بفضل الله تعالى نرشدهم إلى الحق والنور ليجعلوها في محل الشفاء والدواء والتوبة النصوح الصادقة الخالصة لله جل وعلا. نعم واصل السير بإذن الله، أثابكم الله الخير والجنة، لا يبقى في حوضها ألم بإذن الله. أيها المسلم الطيب، معشر من أسلموا لله تعالى، معشر من آمنوا بالله جل وعلا، إياكم أن تتركوا في جسدها موضعا للداء، لا يبقى داء بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا: نعم لا يبقى بإذن الله، لا يبقى في كتفها، الكتف الشمال، الكتف الشمال بإذن الله جل وعلا لا يبقى موضع للألم بإذن الله، الكتف لا يبقى فيه ألم بإذن الله، الكتف لا يبقى فيه ألم بإذن الله. لما قلتها بإذن صعب خاضب الكتف وبدأ يمسح باليد اليمنى على الكتف الشمال، ما شاء الله، لا يبقى بإذن الله جل وعلا ألم في الكتف الشمال، لا يبقى بإذن الله سبحان الذي أقولها وأكرر أقدارهم على هذا. لا تخدير ولا جراحة، لكنها جراحة نراها، لكنها بفضل الله تعالى ليس فيها شيء من الآلام، تختفي بإذن كما زرعها وأنت لا تعلم، يخفيها وأنت لا تعلم، لكن نوجهه بإذن الله سبحانه وتعالى ونرى هذا الآن، ونرى معه ثماره التي نرجوها، ونراها كما رأينا بالعجلة الأولى، وتختفي نهائيا بتوفيق من الكريم سبحانه وتعالى بإذن الله. واصل السير، لا تبقى آلام في كتف الشمال بإذن الله، واعلم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ السر، السر الآن ما هو السر العجيب؟ لأنه قلت له يذهب إلى الألم الكتف، أمحى ومسح على الكتف، لكن أين استقر؟ يمسح المكان الذي رأى فيه الحرق الساعد الشمال، صح أم لا؟ يمسح على الساعد. نحن لا نعرف السر، فقط فسرنا وبينا، لكنه أكد عليه ويمسح عليه بقوة، مع أنه قال أنا في الكتف، لكن فاقت اليوم وتجد حرقا كأنه أحرقت في ساعدها، ويعلم السر الموجود هناك. فلما بينا له أن تختفي الآلام وما قلته الحق، انتهى من الكتف فذهب إلى الساعد. سبحان الله، أقول حينما يسلم الجن يصدق بإذن الله جل وعلا ويصدق في الإسلام، ترمه العجب في البدن وحول البدن وخارج البدن بإذن الله جل وعلا. إن الحسنات يذهب لنا السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصل بإذن الله لا يبقى ألم فربما هناك مواضع لا نعلمها فيها زرع للألم أنت تعلمها بإذن الله نعم الآن يعني شوف طريقة كيف عمل وتصعب كأنها تنام على بطنها ويضرب حتى يصل الضرب إلى هنا إلى أقصى مكان هنا في الكتف إنه كيعلى كأنه لأن قالت هناك عندها وتر قطع وطبيا مستحيل أن تكون إنسان عادي في البيت فيقطع وتر يعني صعب جدا عصبي تقطع صعيب جدا كيف يعني نعم الطب يعجز عن تفسير هذه الأمور هذه الظواهر والجن يعطيك تفسيرا ويعطيك كذلك حلا ويعطيك إعجازا في شفائها بضربة بلمسة تشفى مع أن الآلام تستمر سنين طويلة جدا يضرب هناك ما يمسح عليه هناك يضرب كأنه يجبرها كأنه ها خلاص يخفي تلك الآلام ويخفي كل شيء بإذن الله هيا واصل بإذن الله ربك يراك ويأجرك على هذا الصنيع وعلى هذا الفعل وعلى ما تقدمه من خير إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات القلب لا يبقى فيه ألم بإذن الله أيها المسلم أيتها المسلمة يا من أسلمت لله جل وعلا بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة والوعظ والبيان وأقبلت على الله فهدى هذا القلب وشرح هذا الصدر القلب لا يبقى فيه بإذن الله جل وعلا ألم القلب بإذن الله لا يبقى فيه ألم بإذن الله واصلوا بإذن الله القلب لا يبقى فيه ألم يمسحون على القلب سبحان الله لا يبقى فيه ألم بإذن الله زرعتم فيه أسرار بالأسحار صح أم لا زرعتم فيه آلاما بالأسحار صح أم لا زرعتم فيه الأذية بالأسحار والعقد بالأسحار لتبقى صاحبة ألم ليبقى في القلب ألم فبإذن الله لا يبقى من الآن في القلب ألم هيا بإذن الله لا يبقى في قلبها ألم بإذن الله لا يبقى في صدرها ألم بإذن الله لا يبقى بإذن الله في موضع القلب ألم بإذن الله لا يبقى على القلب ألم بإذن الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده نعم سبحان الله هكذا كأنها آلة ذات تحوم حول القلب هذه بهذه السرعة وبهذه القوة هيا واصل بإذن الله واصل بإذن الله لا يبقى في القلب ألم بإذن الله لا يبقى على القلب ألم بإذن الله لا يبقى الآن اليدين لا يبقى داخل القلب ألم بإذن الله لا تبقى آلام على الصدر والقلب بإذن الله لا تبقى بإذن الله آلام لا تبقى على القلب بإذن الله بإذن الله يهدى القلب ويشفى بإذن الله يهدى القلب ويشفى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نور من الله في القلب من الله، هداية من الله في القلب من الله، انشراح وأمان وسكينة وطمأنينة من الله. بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله ينشرح الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يشفى الصدر والقلب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله يتابعون بحركة غريبة، بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله حركة غريبة جدا، بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، جان جان أسلم ملوك ملوك أسلم، جان جان أسلم ملوك ملوك أسلم، بسم الله بسم الله يشفى يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحيم. ذهب إلى الشق اليمين يمسح عليه، دامت على شقه أو يمسح، بسم الله بسم الله بسم الله يشفى البطن والرحم والمبايض، يشفى الرحم والبطن والمبايض، نسينا عندها مشكلة في الكلي، بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى الكلي، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى الكبد، بسم الله بسم الله تشفى الكبد، بسم الله بسم الله تشفى الرئة، بسم الله بسم الله يشفى النفس، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى الأحشاء، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى الأمعاء، بسم الله بسم الله يشفى تشفى تشفى، بسم الله تشفى تشفى، بسم الله في الكلي تشفى، في المبايض تشفى، في الكلي تشفى، في المبايض تشفى، في الكلي تشفى، في المبايض تشفى، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى، بسم الله بسم الله بسم الله تشفى، بسم بسم الله بسم الله بسم الله تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى في المبايض تشفى في المبايض تشفى في الكلي تشفى في المبايض تشفى في الكلي تشفى إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات بسم الله بسم الله تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في سمات الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى أسلموا لله في البدن آمنوا لله آمنوا بالله في البدن بسم الله بسم الله تشفى في عضلة الساق من الألم تشفى من الألم تشفى من المحب تشفى من العذاب تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق قاموا إلى عضلة الساق في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى في عضلة الساق تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى في عضلة الساق تشفى في الأقدام تشفى في كل ساق تشفى في عظام القدم والساق تشفى في الركب والمفاصل تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات القدم يثر إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يرفعون القدم إن الحسنات يذهبن السيئات بسم الله بسم الله بسم الله تشفى تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى في القدمين تشفى في الساقين تشفى بسم الله بسم الله بسم الله تشفى في الفخذين تشفى في الفخذين تشفى في الفخذين تشفى جان جان أسلموا لله ملوك ملوك أسلموا لله خدام خدام أسلموا لله في البدن أسلموا لله في البدن أسلموا لله إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات بسم الله بسم الله بسم الله في الفخذين تشفى في الساقين تشفى في القدمين تشفى بسم الله بسم الله بسم الله من الآلام تشفى من الحرق تشفى من الآلام تشفى من الحرق تشفى من الآلام تشفى من الحرق تشفى من الآلام تشفى من الحرق تشفى، من الآلام تشفى، من الحرق تشفى، من الآلام تشفى، من ضعف النظر والبصر، من ضعف النظر والبصر، من ضعف النظر والبصر، من ضعف النظر والبصر.